الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا تلك الوقفة أو تلك الوقفتين مع المسيح الدجال وأخباره وفتنته العظيمة، حتى أنه قال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا، وقال لهم: من سمع به فلا يذهب إليه، من سمع به فلا يذهب إليه، فإن الرجل يذهب إليه فيرتد عن دينه ويؤمن به. الرجل يكون عنده إيمان ويحسب أنه سيقوى على فتنة الدجال، حتى إذا لقيه افتتن بما عنده من الآيات التي يجعله الله عز وجل بلاء وامتحانا للناس. بعد خبر الدجال نتكلم اليوم عن آية أخرى أو علامة أخرى من علامات الساعة، وهي يأجوج ومأجوج. وقد ذكر الله عز وجل يأجوج ومأجوج، ذكرهم في القرآن الكريم مرتين، مرة في سورة الأنبياء ومرة في سورة الكهف. قال عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل فج، من كل مكان ينسلون، يخرجون بسرعة، والنسلان هو المشي بسرعة. وقال سبحانه وتعالى في سورة الكهف في قصة ذلك العبد الصالح وهو ذو القرنين، قال سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قوم خفاف العقول، ليس لهم ذكاء ولا فهم، لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يعني قبيلتين يفسدون في الأرض، يقتلون الناس ويأخذون ما عندهم من أموال ومن مواشي ومن أبقار، كل ما يجدون عند الناس يأخذونه ويقتلون الناس. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يعني نعطيك من الأموال، نجمع لك من الأموال فتبني لنا سدا، وقد علموا ما عند ذي القرنين من القوة، فقد آتاه الله عز وجل من كل شيء سببا، كل شيء، يعني هذه تفيد العموم، أعطاه الله عز وجل من كل أسباب القوة، ولم يكن نبيا ولا رسولا بل كان رجلا صالحا، هذا القول الصحيح من أقوال أهل العلم. فهل نجعل لك خرجا عطية على أن تجعل بيننا وبينهم، يعني بيننا وبين يأجوج ومأجوج، سدا بحيث لا يستطيعون أن يفسدوا في الأرض ويأتوا إلينا يقتلوننا ويأخذوا ما عندنا من أموال؟ فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، قال هذا الذي تعطوني ما أريده، الله عز وجل أعطاني خير منه، ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة، أنا فقط أحتاج إليكم أن تعينونني بقوتكم في هذا الأمر، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، وهو النحاس المذاب. واليوم يصل العلم إلى أن الحديد إذا خلطته بالنحاس المذاب يكون أشد صلابة، لكن هذا الرجل يعلمه الله عز وجل هذا الأمر قبل آلاف السنين، قال آتوني أفرغ عليه قطرا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعت يأجوج ومأجوج بعد ذلك أن يظهروا هذا السد، يعني أن يصعدوا فوقه ويتخطوه، وما استطاعوا أن يحدثوا فيه نقبا وهو الثقب، ما استطاعوا حتى أن يثقبوه. ثم يقول ذو القرنين ويرجع كل شيء ويرجع الفضل لله عز وجل، قال هذا من رحمة ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا أو دكاء، وكان وعد ربي حقا. وهذا الوعد الذي تكلم عنه الله عز وجل هو ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر يأجوج ومأجوج في الأحاديث. أولا قبل الخوض في هذه الأحاديث، من هم يأجوج ومأجوج؟ وأنا أقول هذا الكلام لأنه قد كثر وعم وطم الجهل، فقد تجدون في بعض الكتب الكتب التي تعنى بالتفسير أو غير ذلك أو التاريخ، تجدون قصة يأجوج ومأجوج فيها من الغرائب ما يندله الجميع، فقد تجدون من يصفهم بأنهم أناس في طول النخل، وأن آذانهم كآذان الفيلة، وأن الواحد منهم يفترش أذنا ويتغطى بالأذن الأخرى، هذا كله تجدونه. ولذلك كان لزاما أن يوضح هذا الأمر، كما قال كثير في شأن الدجال، وسمعته بأذني، قال لأحدهم قضية الدجال وأنه يأتي في آخر الزمن، قال لهذا كلام فارغ، قال إن الدجال هو أمريكا، هذا يعتقد عنده اعتقاد أن الدجال هو أمريكا، وهناك من يعتقد أنه لا وجود للجن، وهذا قد يوصل الإنسان إلى الكفر، لأن الجن ذكروا في القرآن الكريم، بل نزلت سورة كاملة اسمها سورة الجن، ويقول لك إن الجن هم الجراثيم والميكروبات، هذو الذين يقدمون عقولهم كالملاحدة والمتكلمة والفلاسفة. يأجوج ومأجوج من بني آدم، من بني آدم، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه إذا كان يوم القيامة فإن الله عز وجل ينادي آدم عليه السلام فيقول له يا آدم، فيقول آدم عليه الصلاة والسلام لبيك وسعديك والخير بين يديك، يعني أؤمر يا إلهي، فيقول له الله عز وجل أخرج بعث النار، يعني أخرج من ذريتك بعث النار من يدخلون جهنم، اللهم أعذنا منها. فيقول آدم وما بعث النار؟ فيقول الله عز وجل من كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك الوقت، في ذلك الحين تضع كل ذات حمل حمله، أو تضع الحامل حمله، ويشيب الوليد، ويشيب الوليد الصغير يشيب، كما أخبر الله عز وجل في كتابه في مطلع سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك الوقت حين يسمع الناس أن هذا العدد الهائل إلى النار وواحد إلى الجنة يحصل ذلك. الصحابة يسمعون هذا الكلام، ربما نحن لا يؤثر فينا هذا الكلام، لكن الصحابة، تصوروا الصحابة ورقة قلوبهم وقوة إيمانهم وخوفهم من الله عز وجل يسمعون هذا الكلام، ماذا سيقول؟ فخاف الصحابة، أينا يكون ذلك الواحد؟ أينا يكون ذلك الواحد الذي يدخل الجنة من ألف؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. هذا يدل على أن يأجوج ومأجوج كلهم من أهل النار، ويدل كذلك على كثرة أعدادهم وأنه لا يحصي أعدادهم إلا الله سبحانه وتعالى. أما ما تجدونه في بعض الأحاديث أنه لا يموت أحدهم إلا وقد ترك ألفا من صلبه، فهذه وأشباهها من الأحاديث لا تصح، لا يصح هذا. ولكن الثابت كما في هذا الحديث أنهم كثيرة أعدادهم، كثيرون جدا، فيسمع الصحابة هذه البشرى فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فكبرنا. المسلم إذا سمع الخبر الجميل والبشرى يكبر ولا يصفق كما يفعل من لا دين له ولا خلاق، لكن المسلمون اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن القوم إلا هم، كل شيء نأخذه منهم وتركنا المعين الصافي الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء عندنا في السنة، كل شيء عندنا في القرآن، لكن لا نريد هذا فنذهب إلى ما عندهم. وهذا هو الضلال المبين، هذا هو الخسران المبين. فيزيد النبي صلى الله عليه وسلم بشرى أخرى فيقول لهم: وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة، الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فكبرنا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فكبرنا. هذه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لمن عاش على سنته ولمن حقق التوحيد في نفسه وفي أهله وفي أولاده حتى لقي الله على ذلك. وليست هذه البشرى للخوارين الغافلين، ليست لهم هذه البشرى. هذا الحديث فيه دليل قاطع على أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، وليس كما جاء في بعض الروايات الموضوعة المتهافتة المتداعية التي لا أصل لها، أن آدم عليه الصلاة والسلام احتلم فاختلط منيه بالتراب، فمن ذلك الخلط كانت يأجوج ومأجوج. وهذه من المضحكات. فلذلك هذا الأمر قد يضحكنا، ولكن هذا نذير خطر لكل مسلم. فإن الكتب الإسلامية قد وقع فيها خلط عجيب، فقد تجد الكتاب منمقا جميلا وعنوانه براق، ولكن في داخله السم الزعاف، وقد اختلط فيه السم بالدسم. فلذلك وجب الرجوع إلى أهل العلم الثقات أو الثقات، الرجوع إليهم. فهذا زمن الرويبضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى عن أصوات الساعة، قال: ويتكلم الرويبضة. قال الصحابة: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. كم من تافه في التلفزيون، في القنوات، كم من تافه يكتب والناس يسمعون، لأنهم لا علم لهم. فرغ. هذا زمن الرويبضة، يتكلم التافه فتتبعه الجماهير على جهله وعلى بدعته. فلذلك وجب أيها الإخوة، من وجد معلما صادقا ويثق في علمه ويتكلم بالكتاب والسنة وبالدليل الصحيح، فليعض عليه بالنواجذ، لأن ما أسرع أن يخرج المسلم من دينه دون أن يشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انظروا إلى مروق السهم من الرمية، سرعة فائقة. هكذا ممكن أن يخرج الإنسان من دينه دون أن يشعر. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل أو زائف. إذن هؤلاء هم يأجوج ومأجوج. يقول الله عز وجل، يعني في قصتهم أو النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها، والحديث في الصحيح، قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا من نومه، فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت له زينب رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث في الأمة يهلك الله عز وجل الصالحين وغيرهم. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إذا عم الفساد، وإن وجد الصالحون لا يكفي أن تكون صالحا، بل يجب أن تكون مصلحا. فإن الله عز وجل لا يهلك الأمة إذا كان فيها المصلحون، ليس الصالحون، لا يكفي أن تكون صالحا. قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقد كثر الخبث، وقد كثر الخبث. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: فتح من ردم يأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه صلى الله عليه وسلم. يعني أنهم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد استطاعوا أن يحدثوا ثقبا في هذا الجدار، في هذا السد، في هذا الردم، وهم من ذلك الوقت إلى هذا اليوم وهم يحاولون الخروج. لأنهم قبل ذلك كما جاء في الرواية الصحيحة أنهم أن لهم قائدا ويذهبون كل يوم منذ أن بنى ذو القرنين ذلك السد، وهم كل يوم يذهبون من الصباح إلى المساء يحفرون في ذلك السد حتى إذا أحدثوا فيه خرقا قالوا لنرجع غدا ونكمل الحفر. فإذا رجعوا من الغد أرجعه الله عز وجل أمتن مما كان، يعني يرجعه الله كما كان، حتى إذا أراد الله عز وجل أن يخرجوا، لأن ما من شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. إذا أراد الله عز وجل في آخر الزمان ولا يعلم وقت ذلك إلا هو سبحانه وتعالى، إذا أراد أذن لهم في ذلك فيقول قائدهم، يقول نرجع غدا إن شاء الله. وهذا لا يعني أنهم مؤمنون، فكم من فاسق وفاجر يقول إن شاء الله. ولعلكم سمعتم من المغنين والممثلين والراقصات والراقصين من يقول سوف يكون عندي ألبوم لكذا إن شاء الله، والله يوفقني في كذا، يقولون هذا الكلام لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. فليس قوله إن شاء الله يعني أنه مؤمن، وإنما الله عز وجل إذا قال ذلك فإنهم يرجعون فيجدون الثقب كما كان فيحفرون فيخرجون من السد، يخرجون ينسلون من كل حدب، ينسلون يسرعون في المشي سنين طويلة وهم محبوسون، فيخرجون كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان، يخرجون فيكون أولهم يمر أولهم على بحيرة طبرية، يعني ماء كثير جدا واد، فيشربون ما فيها، هذا دليل على أعدادهم الغفيرة، فيمر أولهم فيشرب البحيرة كلها، فإذا مر آخرهم قالوا لقد كان هناك ماء، هنا ماء من قبل، آخر الجيش يقولون هنا كان ماء من قبل، لكن لا يعلمون أن أولهم قد شرب البحيرة كلها. فإذا سمع الناس بخروجهم فروا كما يقال بجلدهم، يخافون لأن يأجوج مأجوج، من وجدوه قتلوه، يفسدون في الأرض، ولذلك حبسهم الله عز وجل خلف السد. ويوحي الله عز وجل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام قد قتل الدجال انتهينا منه، عيسى عليه الصلاة والسلام وكل الله له قتل الدجال وقد قتله، يعني في روايتنا وليس في الحقيقة. الآن يقول له الله عز وجل ويوحي إليه أنه قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بهم، يعني لا أحد يستطيع أن يقتله ولا أن يقضي عليه، لا أحد في ذلك الوقت يستطيع قتلهم والقضاء عليهم، لا أحد، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين. فيقول له الله عز وجل يوحي إليه فحرص، يعني اذهب بالمؤمنين إلى جبل الطور، فيتترسون في جبل الطور يختبئون، وتبقى المدة طويلة حتى يجأروا إلى الله بالدعاء، حتى لا يجدوا ما يأكلون، هذه محاصرة، العدو في الخارج وهم لا يستطيعون الخروج، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني لو يجد أحدهم أن يشتري رأس ثور ب100 دينار من الذهب يشتري، ورأس الثور لا يساوي ذلك، يساوي دراهم معدودة. هذا ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصلوا حالة من الجهد ومن الجوع ما الله به عليم. فإذا حصل ذلك أخرج الله عز وجل النغف وهو دود يكون في الغنم يخرجه من رؤوسهم فيقضي عليهم سبحان الله. يعني الله عز وجل يبين قوته وعزته وقهره في أضعف خلقه، في أضعف خلقه. يعني ما أرسل عليهم الملائكة وما أرسل عليهم يعني نارا تحرقهم، بندودا صغيرا يسمى النغف فقضى عليهم ولكثرتهم. فلما خرج عيسى عليه الصلاة والسلام مع من معه من المؤمنين وجدوا الأرض أنتنت من زهمهم ومن جثثهم وجيفهم، يعني شيء لا يطاق، شيء لا يطاق. فدعا عيسى عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أن يطهر الأرض من هذه الجيف، فأرسل الله عز وجل طيرا كأعناق البخت، يعني كأعناق الجمال، فأخذتهم إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. وهناك يخرج عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، وهناك تنبت الأرض كما كانت تنبت في عهد آدم عليه الصلاة والسلام، حتى يستظل الناس بقشر الرمان أو بقحف الرمان، وحتى يكفي الفخذ من الناس. الفخذ يعني القبيلة أو البطن من الناس، تكفيهم، يكفيهم لبن الغنمة، وحتى يكفي القبيلة من الناس، يعني القبيلة ممكن يكون فيها ألف، يكفيهم لبن البقرة، يعني رسل البقرة أو اللقحة يكفيهم، فيشربون ويرتوون. وذلك لأن الله عز وجل يأمر الأرض فتخرج بركاتها، ويبارك الله عز وجل في كل شيء، وما بارك الله فيه فلا نقصان فيه، حتى لا يخوفونكم كما يخوفون الناس في العالم بنقصان الموارد وهذه الأمور. هذا كله كلام فارغ، هذا بالنسبة لنا المسلمين، نؤمن بالله عز وجل أنه هو الرزاق سبحانه وتعالى، وأن ما أراده كان وما لم يرده لا يكون سبحانه وتعالى. وهذا الحديث دليل على أن في ذلك الوقت فإن الله عز وجل إذا أراد أن تخرج الأرض بركاتها تخرج بركاتها بإذنه سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأنزلنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني يخرج الله عز وجل البركات بإذنه، فإن خزائن السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى، هو القدير سبحانه وتعالى. وإن شاء الله للحديث بقية في الجمعة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.